الفصل الأول في صفة صلاة الجنازة. فأما صفة الصلاة فإنها يتعلق بها مسائل. المسألة الأولى اختلفوا في عدد التكبير. يعني المؤلف دخل مباشرة وعدل الولادة ربما يتكلم أيضا عن غير التكبير فيما يتعلق بدعاء الاستفتاح. بالنسبة للتكبير المعروف أن التكبير هو أربعة، هذا هو المشهور وهو الذي أخذ به الأئمة الأربعة. وهناك من رأى أنه يكبر خمسا وجاء إلى ثمان، فالمعروف الذي استقرت عليه آراء الفقهاء وأقوالهم هي أربع تكبيرات. يكبر في الأولى يقرأ الفاتحة، يأتي الكلام عنها على المؤلف يعرض عنها وإن لم يعرض لها نبدأ عليها، ثم بعد ذلك يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بالتشهد، ثم بعد ذلك يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو لنفسه ولوالديه وللمسلمين وللميت، ثم بعد ذلك يكبر تكبيرة الرابعة. هل يسقط كما هو قول بعض العلماء قليلا هنيها ثم يسلم أو يذكر شيئا من الدعاء؟ بعضهم يقول يذكر يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وبعضهم يقول اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تحرمنا بعدهم، لأن المقام موجع يعني الوقت قليل جدا. وبعضهم يقول يكبر ثم يسقط قليلا ثم يسلم ولا يذكر شيئا. نأخذها الآن واحدة واحدة. قال اختلفوا في عدد التكبير في الصدر الأول اختلافا كثيرا من ثلاث إلى سبع. أعني الصحابة رضي الله عنهم. إذا قال الصدر الأول فيعني به الصحابة رضي الله عنهم. ولكن فقهاء الأنصار على أن التكبير في الجنازة أربع. فقهاء الأنصار هم الأربع. هؤلاء استقر رأيهم إلى أن التكبير يقتصر به على أربع. لكن لو زاد خامسا تبطل الصلاة لا. ولكن فقهاء الأنصار على أن التكبير بالجنازة أربع إلا ابن أبي ليلى وجابر بن زيد فإنهما كانا يقولان إنهما خمس. وسبب الاختلاف اختلاف الآثار في ذلك، ذلك أنه روي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا النجاشي لليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فطف بهم وكبر أربع تكبيرات. هذا حديث أبي هريرة عن القرآن أن فيه حديث آخر إذا متفق عليه حديث جابر ما في مثل عليه إلا كلنا. فيه حديث آخر حديث أبي جابر بن عبد الله متفق عليه. إذا هذا حديث متفق عليه. والنجاشي أيها الأخوة كلكم تعلمون تعرفون موقفه من الإسلام الذين هاجوا إلى الحبشة وكيف نصرهم وكيف وقف في وجه أعدائهم وكيف حاول قريش أن تستردهم أذلة فوقف معهم واستمع إلى ما عندهم، ثم بعد ذلك هدي إلى الإسلام فأسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلاة الغائب، وصلاة الغائب جائزة، وربما وسيأتي إن لم يتكلم عنها المؤلف فنحن سنتكلم عنها إن شاء الله، لكن الصلاة على الغائب جائزة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلها، وسيأتي خلاف أيضا في هذه المسألة. إذا هذا الحديث فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أربعا. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربع تكبيرات، وهو حديث متفق على صحته. ولذلك أخذ به جمهور فقهاء الأنصار. وجاء في هذا المعنى أيضا لأنه صلى الله عليه وسلم صلى على قبر مسكينة فكبر عليها أربعا. أنتم تعلمون ما وهب الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من الرحمة والشفقة، فقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ولو كنت فظا غليظ القلب لم تفضوا من حولك خذ العفو واغفر للعرب. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما بأمته يحمي عليهم أكثر من حمو المرضعة على فرجها. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو عليه الصلاة والسلام يتحمل كل مشقة ويتألم في سبيل أن يرى أمته على طريق الهدى والرشاد، يصره أن يرى أمته على طريق الخير والفلاح. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يهتف جناحه للمؤمنين ويرد أيضا للمساكين والمحتاجين، ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتردد على المساكين ولا ينقطع عنهم. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي أخذ بها أصحابه رضي الله عنه. وتعلمون القصص التي وقعت لأبي بكر رضي الله عنه ولعمر ولمن بعدهم من الخلفاء من الصحابة ولكثير من المؤمنين أيضا في كل مكان وفي كل زمان. هذا هو شأن المؤمن، دائما ينبغي أن يخفر جناحه لمن يخفر جناحك لمن اتبعك منه. فهذه امرأة أيضا نسكن إلى ما جاء في الكتاب ثم بعد ذلك. وعليه وسلم صلى على قبر مسكينة فتنظر عليها أربعا. الحديث: هذه امرأة مسكينة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها مات، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنى بأمر المساكين والفقراء والمحتاجين والمرضى. وأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضى وطلب من أصحابه أنه إذا ماتت أن يؤذنوه أن يفطروه بنوره، فماتت ليلا فأخرجت جنازته كما ذكرنا سابقا. شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأوا الباب على نبيهم وأن يفطروه من نومه، فاتخذوا ما اتخذوا في شأن تلك المرأة ودفنها. فلما جاء اليوم الثاني أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أنكر الأمر وقال: ألا نقل آذنون؟ قالوا بلى، ولكننا خشينا أو كرهنا أن يخرج من نومه. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من معه وصلى على القبر. وبهذا يستدل العلماء على صحة الصلاة على القبر في حق من لم يصلي عليه. وهل أيضا من هذا أيضا للإنسان أن يكابر الصلاة على الميت؟ هذا أيضا فيه كلام للعلماء معروف. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعنا قبل قليل صلى على شهداء أحد بعد مرور ثمان سنوات. قال: وروى مسلم ايضا عن عبد الرحمن بن ابي ليلى. هذا الكلام الذي ذكر عن المسكين فيه كلام له عده طرق، بعض العلماء صححه وبعضهم ضعفه. وروى مسلم ايضا عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال: كان زيد بن ارقم يكفر على الجنائز الاربعه، انه كفر على جنازه خمسه، فسالناه فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفرها. وروي عن ابي خيثمه عن ابي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكفر على الجنائز اربعا وخمسا وستا وسبعا وثمانيا حتى مات النجاشي، فصف الناس وراءه وكفر اربعا، ثم ثبت صلى الله عليه وسلم على اربع. بعض العلماء راى نسخ الزياده، وبعضهم قال لم يثبت ما يدل على النسخ. لكن كما ذكر المؤلف الذي استقر عليه رأي جماهير الفقهاء فقهاء الأنصار هو الاقتصار على الأربع تكفيرا. ثم ثبت صلى الله عليه وسلم على أربع حتى توفاه الله، وقال: وهذا في حجة لائحة للذنوب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأجمع العلماء على رفع اليدين في أول التكبير. هذه أيضا مسألة أخرى تتعلق برفع اليدين. تعلمون أن هناك مواضع أربعة في الصلاة ترفع فيها الميت عند تكبيرة الإحرام، وهذا أمر مجمع عليه، وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأول إلى ما. هذه مواضع أربعة. هنا يتكلم عن صلاة الجنازة، هل رفع اليدين تعلمون أيضا اختلاف العلماء في ما هو المستحب، هل يرفع يديه إلى منكبيه أو إلى أذنيه؟ هل تنهو إلى المنكبين وكلها والحنفية إلى الأذنين؟ وكلها وردت في أحاديث صحيحة.